إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي ماذا يفعلون؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل إن الفرق بين المؤمن الذي يذنب والفاجر الذي يعصي قد بينه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا. فهل رأيتم يا عباد الله، هل رأيتم هذا الفرق بينهما؟ كلاهما يعصي الله عز وجل، لكن المؤمن إذا عصى خاف وندم ووجل قلبه واستغفر وعمل الصالحات ليكفر عن السيئات. أما الفاجر المنافق فيرتكب الذنوب والمعاصي ويفرح بذلك ويتباهى ويجاهر بها. إذن لا بد من الذنب، ولكن أخي المسلم أختي المسلمة لا بد أن تحفظ نفسيكما من الوقوع في هذه المعاصي. وقد تسألان كيف السبيل إلى حفظ النفس من المعاصي؟ وقبل الجواب على ذلك اعلم أن للذنوب أضرارا ولتلك المعاصي سوءا في الوجه وظلمة في القلب. واستمعا إلى قول ربنا جل وعلا وهو يصف أولئك الذين ابتعدوا عن شرعه وانتهكوا حرماته ووقعوا في الذنوب وأسرفوا فيها. انظروا كيف يصف الله حياتهم في هذه الدنيا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تجده في الصباح لا يستيقظ إلا على الأغاني ولا يعرف ذكر الله بلسانه سبيلا. إذا ركب سيارة لا يسمع إلا الأغاني. كلما رأى الفتيات تلفت يمنة ويسرى لا يغض بصره. وكذلك الفتاة لا تخرج من بيتها إلا متعطرة متبرجة كاشفة مفاتنها لتقول للناس انظروا إلي. وإذا رجعت إلى بيتها لا تذكر ذكرى ولا صلاة، بل تجلس إلى التلفاز ربما إلى منتصف الليل. إذا سألت هذا الرجل وتلك الفتاة لم تفعلان ذلك؟ قالا لك: إنه الملل، إنه ضيق في الصدر، لا أحس بلذة في الحياة. أتعلم لماذا كل ذلك؟ إنه الإعراض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسمع يا عبد الله، إلى هذا الرجل الكافر ديلكار بينجي الذي بحث عن السعادة في الدنيا وأراد أن يبحث عن أسبابها فألف كتابا سماه دع القلق وابدأ الحياة. ألف هذا الكتاب ليبين أسباب السعادة في الدنيا، فلما انتهى من تأليفه إذا به يربط حبلا في غرفته ويشنق نفسه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. نعم، يعيش كما يعيش الناس، بل كما تعيش البهائم، يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ويركب، ولكن قلبه حزين وصدره ضيق فإن له معيشة ضنكا. عبد الله، سل أصحاب المعاصي والذنوب، هل أنتم في سعادة؟ انظر وتأمل في حالهم، عندهم كل شيء إلا ذكر الله والصلاة وشرع الله، فإنهم يشكون من ضيق في الصدر، يبحثون عن رقية تخفف عنهم آلامهم. واجلسي أختي المسلمة مع أمة الله الصالحة، تلك المحجبة المحتشمة التي إن قامت فإنها تقوم لصلاة الفجر، وتنام على ذكر الله، وتستيقظ على ذكره، تغض بصرها، تحفظ محارم ربها. تلك وأمثالها، قال فيهم رب العزة سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عبد الله، أمة الله، إذا كانت هذه أضرار المعاصي وأضرار الذنوب في الدنيا، فما بالك بأضرارها والخسارة الناتجة عنها يوم القيامة وفي القبر وفي المحشر. إذن يا عبد الله، كيف تحفظ نفسك من الذنوب والمعاصي؟ كيف تبتعد عنها؟ كيف تحصن نفسك إذا أقبلت الذنوب والمعاصي؟ ولقد أخبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه سوف يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، يصبح الواحد ما يتحمل أن يتمسك بدينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. في الصباح تراه مصليا ساجدا ذاكرا، يعرف حق ربه، ثم إذا أقبل الليل وغربت الشمس فإذا به يجحد أوامر الله ويستهزئ بشرعه، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فما الذي حدث؟ قال بعدها عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكم من الناس كانوا صالحين، فإذا بشهوة أو بمعصية ينقلبون بسببها على أعقابهم. يروى أن رجلا كان من الصالحين، وكان مؤذنا يؤذن للناس ويدعوهم إلى الصلاة، كان يقوم على منارة المسجد ويقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي يوم وهو يؤذن نظر بالقرب من المسجد فإذا فتاة جعل ينظر إليها ويطيل النظر ولم يغض بصره، فإذا قلبه يتعلق بها، فنزل بعد الأذان وقصد بيت تلك الفتاة، وقصد بيت تلك الفتاة التي كانت نصرانية. فلما طرق عليها الباب قالت له مغتنما ويقول: أي أنت أمين للناس على أوقات صلاتهم ثم تخون الأمانة؟ فقال لها: إني أريدك. فقالت: إذن تريدني زوجة؟ قال: نعم. قالت: لكن بشرط واحد. قال: ما هو؟ قالت: أن تتنصر، أي تترك دينك وتكفر، فإذا به يقبل شرطها ويقول: أتنصر. فسبحان مقلب القلوب، لا إله إلا الله. فهل رأيتم يا عباد الله كيف تدخل الذنوب إلى القلوب وتقلبها وتبدلها؟ ثم أدخلته البيت وقالت له: اشرب من من أعلى المنزل فإذا به يفارق الحياة على نصرانيته وردته. قال المولى سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم إن أول أمر تحفظ به نفسك من الذنوب والمعاصي هو المحاسبة والمراقبة، أن تراقب الله جل وعلا دائما وفي كل مكان كنت فيه. واعلم أن هناك من يراك ومن يطلع عليك، إنه الواحد الأحد، إنه الذي يحسب عليك كل نفس وكل خاطرة وكل نظرة وكل كلمة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي الذي يخفي نفسه في الظلام ويغلق الباب على نفسه، من الذي يراه؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ وصدق الإمام أحمد رحمه الله حيث أنشد يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. بلى يا عبد الله، إذا أتيت الله يوم القيامة فإنه يعرض عليك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اسمعي يا أمة الله إلى تلك المرأة التي غاب عنها زوجها في الجهاد، وظلت أشهرا على هذه الحال تصارعها الفتنة. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمعها تردد هذه الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. وأمر آخر تحفظ به نفسك من المعاصي هو الخوف من الله جل وعلا، فلا تظن يا عبد الله أنها معصية ثم تذهب، أو أنها نظرة ثم تضيع، أو أنه الفيلم الأخير ثم أتوب بعده. إن الله عز وجل يحذر الناس نفسه فيقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ألا تخاف يا عبد الله من الله وأنت تتجرأ على معصيته؟ ويا أمة الله، أما تخافين وأنت ترتكبين معصية أن يأخذك الله ويقبض روحك؟ اسمعوا إلى السابقين إلى الصالحين كيف كانوا يخافون ربهم. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل إنه كان يسمع له من بعيد وهو في الصلاة أزيز صدره من شدة خوفه من الله. وهذا داود عليه الصلاة والسلام، كان الناس يظنون أنه مريض وما كان به شيء إلا شدة خوفه من الله. كانوا أعدل الناس وأخشاه لله ولم يكونوا عصاة، ومع ذلك كانوا أشد الناس خوفا من الله. بل الصالحون يصلون ويصومون ويتصدقون، ومع ذلك يخافون أن لا يتقبل منهم وفيهم. قال الله جل شأنه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فإن كان هؤلاء الصالحون المصلون المكثرون للخيرات يخافون على أعمالهم أن لا تقبل، فكيف بالمقصرين؟ بل كيف بالذين لا يصلون ولا يعرفون لله الحرمة؟ كيف بالتي هجرت القرآن ولا تذكر الله؟ وهذا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أعبد الناس وأصلحهم، كيف كان يخاف من ربه؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فتقول رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، وأنت إذا رأيته عرفت الكراهية في وجهك. قال: يا عائشة، ومن يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رآه قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. أما نحن فللأسف يرتكب الواحد منا المعاصي وينتهك الحرمات وهو يضحك ويلعب ولا يبالي، يقلب رأسه في الفراش وهو مطمئن، لا يصلي الصبح إلا إذا طلعت عليه الشمس ولا يبالي. ما بالنا عباد الله؟ ما بال قلوبنا قد غسلت؟ واسمعوا إلى أبي بكر الصديق وهو أصلح هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه من شدة خوفه من ربه: يا ليتني كنت شجرة تعبد. أما تخاف يا عبد الله؟ اسمع إلى أولئك النفر الذين سافروا إلى بلاد من أجل المعاصي، يدخلون إلى مرقص ويتمتعون بشرب الخمر في تلك الليلة، والرب جل وعلا قد نزل إلى السماء الدنيا في ذلك الوقت، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وينظر إلى عباده أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى المرقص، وماذا عملوا هناك؟ شربوا الخمر ورقصوا. وبينما هم مشتغلون بتلك المعاصي إذا بواحد منهم يسقط مغشيا عليه، قد حضرته الوفاة، فقال له أحدهم: قل لا إله إلا الله. فقال وهو يحتضر: زدني كأسا من الخمر. فما يزال يرددها حتى خرجت روحه. نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. أما يخاف أحدنا وهو راكب على سيارة يعصي الله ثم يختم الله له بسوء الخاتمة في حادث؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أحدكم يبعث على ما مات عليه. فالبدار البدار إلى التوبة والعمل الصالح والثبات على ذلك حتى الممات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضى المسلمين جميعا شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.